الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا لقاؤكم المبارك وعنوانه الحج في القرآن الكريم. وعنوان لقائي اليوم الأذان بالحج، الأذان بالحج، أي أن اللقاء يدور حول فرض الحج على المسلمين. سنتحدث من خلال آيتين كريمتين. الآية الأولى قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الصواب أن الخطاب لخليل الله بعد أن بنى ذلك البيت كما مهدنا في اللقاء الأول، أمره الله عز وجل أن يؤذن بالناس، يؤذن في الناس بالحج. قال له ربه: وأذن في الناس بالحج. معنى وأذن أي أعلم، لأن الأذان هو الإعلام والإشعار. ويقول المفسرون إن خليل الله وقف على جبل أبي قبيس أو على المقام أو على غيرهما، فقال: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. ويقولون، والعلم عند الله في إثبات هذا، أن الإنسان يحج على قدر تلبيته آنذاك، فمن لبى مرة يحج مرة، ومن لبى مرتين يحج مرتين، وهكذا، والعلم عند الله. لكن الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك، هي في غير جواب الأمر يأتونك، لكن الفعل فعل من الأفعال الخمسة، جزم وعلامة جزمه حذف النون لأنه واقع في جواب الأمر، وجواب والأمر هنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك. الناس يذهبون إلى أين؟ يريد يحج يذهب إلى أين؟ إلى مكة، إلى بيت العتيق، لا يذهب إلى من؟ إلى إبراهيم. لكن الله لما كان إبراهيم هو الداعي شرفه بهذه الإجابة، وإلا أين خليل الله الآن؟ جسده في الأراضين وروحه في عليين عليه السلام. لكن الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا جمع راجل، أي يمشي على قدميه على رجليه. وعلى كل ضامر، البعير المهزول ضمر من شدة التعب والمشقة، والمعنى أنهم إما أن يأتوك مشاة أو أن يأتوك راكبين، إما أن يأتوك مشاة على أرجلهم وإما أن يأتوك راكبين، لكنهم في كلا الحالين سيجيبونك. وقد قال بعض العلماء إن الله قال يأتوك لأن النفوس جبلت أنها تذهب إلى صوت الداعي، إلى صوت الداعي، وهذا حق، لكن فيه تشريف من الله العلي الكبير لخليله إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. النون في قول الباري جل ذكره يأتين، هذه نون النسوة، نون النسوة، نون إناث، تعود على من؟ تعود على الركائب، تعود على الركائب التي تحمل الحجاج، تعود على من؟ على الركائب، على الإبل التي تحمل الحجاج. فشرف الله الركائب لشرف من؟ من يركبها، لشرف من تحمله، لأنهم قادمون إلى بيتي. وهذا نظير قول الله عز وجل: والعاديات ضبحا. فالعاديات ضبحا الخيل في أصح أقوال العلماء، وإنما مدحها الله لشرف المجاهد الذي يعتل الخيل ليجاهد في سبيل الله. فقال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الأصل في العمق هو بعد القعر، لكن هذا فيه إشارة خفية إلى أن البيت مرتفع حسا، مرتفع معنا، وإن لم يكن مرتفعا حسا. يعني لا يستطيع أحد أن يقول إن مكة أرض مرتفعة، لكنه مرتفع معنا، بل لا أحد يعلو على البيت معنا. فكما أن العرش سقف المخلوقات، فإن الكعبة أفضل الموجودات. فهذا معنى قول الله عز وجل يأتين من كل فج عميق. والذي أذن بالناس في الحج خليل الله إبراهيم، ثم أصبح موروثا، عظمت العرب الكعبة، كانت تحج إليها، حتى كتب الله الحج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين الآية التي بها فرض الحج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يذهب أهل العلم إلى أنها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللفظ اللام هنا للإيجاب، وعلى تقوي هذا الإيجاب، وعلى تقوي هذا الإيجاب، ولله على الناس، أي أن الله فرض على الناس حج البيت. ثم أدركتهم رحمة ربهم فقال جل ذكره: من استطاع إليه سبيلا. أغرب بعض المالكية فقالوا إن الآية تدل بمجملها بقوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على أن الإنسان لا يلزمه أن يأتي إلى مكة بحرا، لكن هذا رد من قبل العلماء بحجة أن مكة ليست من حاضرة البحر، ليست بلدة على البحر حتى يقال في هذا المعنى. والمقصود قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومهما قال العلماء والفقهاء في معنى قول الله من استطاع إليه سبيلا، لن يأتوا بأفضل من قول الله. والمعنى في هذا أنك لا تستطيع أن تجعل الاستطاعة في شيء واحد، فقد يكون الإنسان يملك زادا ويملك مالا لكنه سقيم البدن، وقد يكون صحيح البدن لكنه لا يملك زادا، وقد يكون صحيح البدن ويملك زادا لكنه لا يملك راحلة، وقد يكون يملك الثلاثة لكن يحول بينه وبين البيت أشياء أخرى قد لا يستطيع الإنسان أن يجهر بها. والمقصود متى ما انتفت الموانع وجب الحج، متى ما استطاع السبيل إلى البيت وجب الحج. واختلف العلماء من هذا كله في باب متى فرض الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء عام 5، وقال بعضهم عام 6، لكن الأرجح أقرب مكة متى فتحت؟ في العام 8. فيكون على الصواب إن شاء الله أن الحج فرض على هذه الأمة بعد فتح مكة في العام 8. وحج في العام 9 الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، توطئة لماذا؟ لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، توطئة لماذا؟ لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حج في العام 10. فهذا فرض الحج مقنونا بالسنة، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في رواية البخاري الحج مقدم على الصوم، حج البيت وصوم رمضان. وفي حديث جبرائيل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج يكون إلى بيت الله العتيق، قال الله عز وجل لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قدم الله رجالا على قوله كل ضامر. وهنا اختلف العلماء أيهما أفضل، أن يحج الإنسان راكبا أو ماشيا. فمن قال يحج ماشيا أفضل، ما حجته؟ بالعقل، الآية، لأن الله قدم المشاة على الركبان، قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ومن قال إن الحج راكبا أفضل، ما حجته؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا بالاتفاق من المدينة إلى مكة على راحلته، وكذلك في التنقل بين المشاعر، إلا أنه طاف وسعى مشيا، وهذا محل اتفاق، طاف وسعى مشيا، لكن التنقل بين المشاعر ومن المدينة إلى مكة كان عليه الصلاة والسلام راكبا. ذهب بعض المالكية كاللخمي وغيره إلى أن الحج ماشيا أفضل. أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أسى على شيء فاتني لشبابي أنني لم أحج ماشيا، فهذا في سنده ضعف إليه، لكن روي عن الحسن بن علي

عن جميع عباده، وأن العباد كل من تراهم بلا استثناء، الملوك على كراسيهم، والأمراء في تيجانهم، والأغنياء في أموالهم، والأقوياء في أبدانهم، وغير ذلك مما ترى من متاع الدنيا، كلهم في الفقر سواء إلى من؟ إلى رب الأرض والسماء، كلهم بلا استثناء فقراء كل الفقر إلى من؟ إلى الله. الذين يحملون العرش، والذين يطوفون حول العرش، والذين يتعبدون الله في السماء، والذين يتعبدون الله في الأرض، ومن لم يتعبد لم يعبد الله ممن ضل وألحد أو كفر أو تلبس ما تلبس به من أنواع المعاصي، كلهم في حاجتهم إلى الله كالشيء الواحد، كالشيء الواحد. ينفع الله من ينفع منهم، ويضر الله بقدره من يضر منهم. قال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمعنى لو أن جميع الخلق أجابوا خليل الله إبراهيم وحجوا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أن الخلق جميعا لم يجيبوا خليل الله ولم يحجوا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وقد جاء هذا الأمر في القرآن كثيرا: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا الآية: فإن ربي غني كريم. نعم. ومن كفر فإن ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والموضوع الشاهد قضية إظهار الله جل وعلا لغناه عمن كفر به تبارك اسمه وجل ثناؤه. ونعلم أن الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة التي عرفت بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته حج إلا حجة واحدة عرفت بحجة الوداع في العام العاشر، أما قبل ذلك فلا يوجد نقل ولا يوجد منع. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مع قريش عندما كانوا يحجون، الله أعلم إن وقع ذلك أو لم يقع، لكن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة. فالحج ركن عظيم من أركان الدين، دل فرضه على الناس قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وما جاء في الأحاديث التي أوردناها في قضية بناء الإسلام وأركانه العظام. هذا كله حول فريضة الحج كيف فرضت. يوم أن أمر الله خليله إبراهيم أن يؤذن بالناس في الحج: فقدم الناس من كل فج عميق كما تراهم عيانا يطوفون بالبيت استجابة لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. وقد كان عنوان اللقاء فريضة الحج أو الأذان بالحج في برنامجنا المبارك هذا: الحج في القرآن الكريم والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام